بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن علاقة التمجيد بالكمال، وقلنا إن تمجيد الله والثناء عليه هو في الحقيقة إثبات لكمال الله واستشعار منا لهذا الكمال وتعمق منا وترسيخ لهذا الكمال. وذكرنا بعض كلمات القائد الشهيد شهيد القرآن حسين بدر الدين الحوثي في المنهج القرآني في الدعوة لتوحيد الله تعالى ونسف الشرك، طبعا الشرك وكل ما يرتبط به من تصوير لله سبحانه وتعالى بما لا يليق، وإبعاد الله سبحانه وتعالى أو وصف لله تعالى بالأمور التي لا ترتبط بكماله ولا بمجده ولا بعظمته. تعقيبا على ذلك قال: وهكذا استطاع القرآن الكريم أن ينسف الشرك من نفوس العرب إلى الآن. طبعا عندما يذكر هذا الكلام قصد السيد حسين هنا ليس فقط تقديم تقرير تاريخي عن تأثير القرآن الكريم مثل ما يفعل بعض الكتاب، ثم يجعلون ذلك محصور في دائرته أو في تلك الدائرة الضيقة، يقولون القرآن الكريم أثر في العرب، ورسول الله صلى الله عليه وآله أخرج العرب من بداوتهم، الإسلام جاء ويعتبرونه وكأنه حدث تاريخي وكأن ذلك فقط مرتبط بتلك البيئة، وهذا خطأ. نعم هؤلاء ربما البعض يعني ينطلق من ذلك من ربما من نية طيبة، ولكن كالحدثيين مثلا ينطلقون من نية خبيثة، ينطلقون من أن القرآن الكريم منتوج ثقافي مرتبط ببيئة معينة وتأثيره الإصلاحي كما يذكرون موجه لتلك البيئة، مع أن القرآن الكريم كتاب للعالمين وللأزمنة كلها، رسالة الله إلى عباده متجددة حية ناضجة، يعني ليس فيها فتور وليس فيها، تبقى بجمالها ونصاعتها في كل العصور. ولذلك استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب، إذا استطاع يعني استطاع أن ينسف الشرك في تلك البيئة فهو أولى أن في أن ينسفها في هذه البيئة. أولئك العرب في ذلك الحين كانوا بسطاء، ربما لم يتعمقوا في الحقائق القرآنية، فالذين جاءوا بعدهم كانوا أكثر تعمقا، ولذلك كان دور القرآن في الحقيقة فيهم أعظم. ولهذا لما جاءت طبعا الفلسفات المختلفة لم تستطع أن تؤثر في إيمان الناس، وبقي الإسلام موجود والإيمان موجود. وعندما طبعا القائد الشهيد يتحدث عن التقصير وفرق بين التقصير وبين الزوال، الإسلام بقي في الأمة، يعني كثير من المعاني الإيمانية بل كثير من الأخلاق موجودة في الأمة الإسلامية، وهنا يذكر هذا الأمر، يقول: وهكذا استطاع القرآن الكريم أن ينسف الشرك من نفوس العرب إلى الآن. هل هناك صنم في البلاد العربية ركزوه من جديد ليعبدوه؟ انتهى الموضوع. يعني القرآن، إيجابية القرآن أو فاعلية القرآن الكريم في الحياة موجودة وأثره موجود، لأن البعض عندما ننتقد الواقع يقول إذن الإسلام لم يأتي بجديد ولم يأتي بشيء وكل ما أتى به انهار. لا، لم ينهار، أشياء كثيرة تحققت، ولكن المصلحون الدعاة إلى الله على بصيرة، الدعاة إلى الله من خلال منهجه من خلال قرآنه، يريدون من الناس تعميق ذلك الذي اكتسبوه وتوفير المزيد، آمنوا وازدادوا إيمانا، يزيدهم إيمانا، تاب عليهم ليتوبوا لهذا الأمر، والذين اهتدوا زادهم هدى، يطالبون بالزيادة. فرق بين من يرضى بالواقع وبين من يطالب بالعودة إلى القرآن من جديد. حتى المؤمن حتى لو بلغ من فهمه وتعمقه للقرآن الكريم ما يبلغ، فنقول له اقرأ من جديد فسترى أعماقا أكبر، هو الكتاب الذي لا تنتهي عجائبه. فيقول السيد حسين: هل ترون صنم جديد نصبه العرب؟ لا، لم يبقى، لأن كل واحد يتساءل: لماذا أنصب صخرة أو خشبة أو تمثالا فأعبده وأولهه؟ ماذا يمكن أن يعمل؟ لماذا أعبده؟ بأي وجه يستحق العبادة؟ أي كمال فيه يستحق أن أعبده وأثني عليه وأمجده وأعظمه وأقدسه؟ انتهت، يقول انتهت الأصنام الحجرية. يعني هذا طبعا عندما نقارن الإسلام بغيره نجد كل الديانات فيها هذه الوثنية، بخلاف الأمة الإسلامية التي تخلصت من هذا النوع من الشرك، الشرك الاعتقادي، وبقي كما ذكرنا الشرك العملي. وبالتالي هنا يجعل الأمة حتى مع ضعفها ومع قصورها يمكنها يعني أن تكون رائدة الأمم وسباقة للأمم ونموذجا صالحا لها، ولكن كلما تعمق ذلك الإيمان وذلك التوحيد وتخلصت من اللوثات الجاهلية كلما كان عرضها أجمل وبالتالي حجتها أبلغ. فيذكر سيد حسين العلاقة بين التنزيه والتمجيد. طبعا قلنا كل حقائق في الحقيقة مترابطة، وما نذكره من تصنيفات فقط من باب الترتيب، ترتيب المعلومات في الأذهان، ولكن هي شيء واحد. نحن مثلا عندما نتكلم عن الجدار نقول الجدار فيه مثلا ثلاث أقسام، فيه خراسانة مسلحة، وفيه مثلا لبنات، وبينها مثلا إسمنت أو رمل ونحو ذلك، ثم يغلف هذا الجدار ثم نصبغ هذا الجدار مثلا. فهل هنا، وبالتالي نقسم نقول هذا الجدار في أربع أقسام، هل نرى الجدار مقسم؟ لا، الجدار واحد أمامنا، ولكن فقط أن هذه المكونات يعني صنفناها وبيناها بحيث ضممنا النظير إلى نظيره. ولذلك التنزيه والتمجيد وكل هذه الحقائق كلها مترابطة ولا ينبغي الفصل بينها. يقول القائد الشهيد سيد حسين: عندما نسمع أن من عقائدنا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يجوز أن يشبه شيئا، طبعا لا يشبه في الواقع ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يشبه شيئا، هذا استحالة عقلية كما يقال، يعني لا يمكن، هذا مثل القضايا التي لا يمكن اجتماعها، مستحيلة، تناقضات. فكذلك الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يشبه شيئا، لأن كل الأشياء غيره سبحانه وتعالى فيها دلائل الحدوث، فلو كان مشبها لأي شيء من مخلوقاته لكان قد أصبح ناقصا محتاجا. طبعا هذا البعض يثير إشكالات من هذا الباب، هو إشكال كلامي ولكن لا بأس فقط نطرحه. يقول: ما دام الله قادر على كل شيء فهل هو قادر على أن يصنع إلها يشبهه؟ يعني هذا البعض أن يثير هذا الإشكال. طبعا الرد عليه بسيط من منهج القرآني، لأن هذا الذي تذكرونه ليس شيئا، الله قادر على كل شيء. وهذا الإشكال مثل شخص يقول لعالم رياضيات: إن كنت عالم رياضيات حقيقي فأثبت لنا أن 1+1=3. فيقول له: هذا مستحيل، 1+1=2 حقيقة، أما 1+1=3 هذه غير حقيقة، هذا غير موجود أصلا، وأنا أثبت لك ما هو موجود، ما يدل عليه العقل. علمي مرتبط بالحقائق وليس مرتبط بالمستحيلات. فكذلك هنا، يعني الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يشبهه شيء في أي محل. وطبعا تلك الإشكالات كما قلنا هي دليل على عقول سخيفة، عقول فارغة، عقول جدلية، وإلا فإن هذا أمر مستحيل في ذاته. يقول: فلو كان مشبها لأي شيء مخلوقاته لكان قد أصبح ناقصا محتاجا كمثلها. الشبه يدل على ما يسمى بالمثلية السنخية المرتبطة بين هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، لا ناقصا ولا محتاجا، ولو كان ناقصا أو محتاجا لما كان إلها. يقول: ولكان هو نفسه دليلا على أن هناك طرفا آخر هو أكمل منه. عندما نرى الناقص لابد أن يكون من هو أكمل منه، وبالتالي يكون ذلك الكامل هو الإله. يقول: وهذا نسف للألوهية من أساسها، نسف لاستحقاق الألوهية والربوبية من أساسها، لأننا سنقول فيما بعد: إذن الذي منحك هذا الذي أنت عليه هو أجدر بالعبادة، هو أكمل منك. وطبعا هذا المنهج القرآني طبقناه وذكرنا ما ذكره السيد حسين في الكلام عن التنزيه والرد على المجسمة، عندما ذكروا التركيب وأن الله مركب من صفات هي في الحقيقة أعضاء، ولكن هم يذكرون أنها صفات حتى يتهربوا من التجسيم. فنفس الشيء كلها تؤدي إلى هذا الأمر، يعني الشخص الذي لم يمجد ربه حق التمجيد سيقع في الشرك وسيرى أن هناك من هو أولى. وبالفعل هؤلاء الذين اتخذوا أندادا من دون الله، الذين اتخذوا مشرعين من دون الله، هؤلاء يتصورون أن الله أضعف أو أقل أو أعجز أو أقل علما من أن يشرع لعباده، وبالتالي وقعوا في هذا الشرك، الشرك الجلي، الشرك الخطير. وقلنا الشرك العملي إذا أهمله صاحبه أو رباه سيتحول إلى شرك جلي. ولذلك نرى مثلا بعض اليساريين الشيوعيين العرب الذين تبنوا الإيديولوجية الشيوعية وأبغضوا الإسلام، تجدهم انتقلوا في بداية، بدأوا هكذا، بدأوا بهذه الأمور كمثلا الشيوعية من باب الاجتماعي وحقوق الإنسان، وتوهمهم يعني طبعا نتيجة بعض الرؤى الخاطئة الفقهية وغيرها، تصوروا أن الدين أفيون الشعوب وأن الإسلام لم يتحدث عن حقوق الإنسان، مع كونه هو الذي تكلم عن كل هذه الحقوق، ولكن فانجروا إلى تلك المفاهيم، ثم صاروا من حيث لا يشعرون يعتقدون أن هؤلاء الذين ذكروا مثل هذه الأمور يعني في حقوق الإنسان هم أحرص على مصلحة الإنسان من الله، وذلك ما جرهم بعد ذلك إلى الإلحاد، وتحولوا من الشيوعية الاجتماعية إلى الشيوعية المادية، إلى الديالكتيكية المادية، وبالتالي خرجوا إلى الشرك الجلي، مع كونهم في البداية فقط بدأت هذه الطروحات فقط مرتبطة بالاهتمام بالعمال والاهتمام بطبقة البروليتاريا ومواجهة الطبقة البرجوازية والإقطاعيين والرأسمالية، بدأوا هكذا ما يسمى بالشيوعية كمواقف سياسية وكمواقف اجتماعية، ولكن بعد ذلك يعني تحولوا إلى هذه المعاني نتيجة، لكن لو أنهم عرفوا الدين حقيقة لعرفوا أن الرحمة المرتبطة بالعمال والمستضعفين والفقراء والمواجهة للمستكبرين وأهل الثراء يعني من الظالمين في القرآن الكريم وفي الإسلام حقائق مطلقة، مملوء القرآن الكريم بهذه المعاني، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، العظماء العلماء الصالحين الأتقياء كلهم، الإمام الحسين عليه السلام، الإمام، كل هؤلاء كانت حركتهم في وجه الاستكبار وفي وجه الإقطاعيين وفي وجه البرجوازية ولحماية حقوق المستضعفين، وبالتالي وهكذا الشهيد زيد، كل هؤلاء كانت مواجهتهم لهذا الأمر. لو درسوا فقط التاريخ ودرسوا التاريخ الإسلامي ورأوا هؤلاء الصالحين لا رأوا هذه المعاني جميعا، ولكن نتيجة قصر النظر ونتيجة الغفلة يعني ما يسمى الغفلة عن النعم التي أعطاهم الله تعالى ووفر في الإسلام وقعوا في هذه الأمور. وبذلك يعني التنزيه والتمجيد من المعارف الضرورية لإثبات وجود الله، يعني هنا كمال الله ليس هكذا يعني شيء إضافي، بل هو مرتبط بوجود الله، لأن الله تعالى لو كان ناقصا وقاصرا وعاجزا لما كانت له القدرة على أن يصنع هذا الكون، هذا الكون يحتاج إلى إله تتوفر فيه كل صفات الكمال. مثال بسيط، عندما تكون عملية ويعجز الطبيب أن تكون عملية فاشلة، عملية جراحية فاشلة، فنقول الطبيب قاصر أو ليس لديه الأدوات الكافية أو ليس لديه القدرة الكافية، وبالتالي هذا الأمر. كذلك الكون، لو كان في هذا الكون هذا التصميم العجيب يدل على أن الإله كامل من كل الوجوه، يعني كامل في علمه، كامل في قدراته، كامل في إرادته، في كل الوجوه، لأن الطبيب أحيانا قد يكون حاذقا ويكون لديه القدرات العلمية ولديه الخبرة المهنية ولديه المعرفة بالمرض، ولكن يفتقد الوسائل، يفتقد أحيانا القدرة، يفتقد أحيانا العون الأعوان، لكن الله سبحانه وتعالى الكون يعني بكل هذا الجمال يدل على العلم المطلق والإرادة المطلقة والقدرة المطلقة وكل شيء، يعني كل ما ورد في القرآن الكريم من أوصاف لله تعالى. يذكر سيد حسين الآثار النفسية التي يحدثها تمجيد الله وكماله في نفس المؤمن. طبعا هذا التمجيد مثل التنزيه، له آثار نفسية، العقيدة الحقة تحدث أثر في النفس، أثر إيجابي، تحدث عزة في النفس كما ذكرنا في الحلقات السابقة، ذلك الفخر الذي يجده المؤمن عندما يكون إلهه منزها عن ما لا يليق به، بخلاف ذلك الذي يعتمد إلها مملوء بالثغرات، مملوء بالأخطاء، مملوء بالقصور، وهكذا الذي يتولى أولياء صالحين يعتز بهم ولا يتعب وهو يدافع عنه. ولذلك كذلك تمجيد الله وتعظيمه له آثار كثيرة في النفس، سواء آثار تربوية أو آثار يعني طمأنينة وراحة وسعادة وفخر وعزة، وكل تلك المعاني التي سنتحدث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.